بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في نقولات مباركة عن الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نقلها عنه ابن القيم في كتابه الفوائد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. تحذير من التقليد، والتقليد سبب التفرقة بين المسلمين بالتقليد والتعصب، فهذا يقلد شخصا يثق به ويتعصب لأقواله، وذاك يقلد شخصا ويتعصب لأقواله، فتفرق الناس. ولكن يجب على المسلمين جميعا أن يكون إمامهم الكتاب والسنة، وأن يكون إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين جميعا أن لا يتعصبوا للرجال، وأن يكون المقدم عندهم الأدلة الشرعية. ولو خالف قول إمامه ولو خالف قول من يثق به، قدم أدلة الكتاب والسنة. وهذا هو الذي يجمع الناس، أن يكونوا جميعا على حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. وصية عظيمة، لا يكون الإنسان إمعة. الآن ما أكثر الإمعات، يقول الناس كلهم على باطل وأنت على حق. الآن هذه نظرية الناس، هذه نظرية الناس، كثرة الناس، كل هؤلاء على باطل. الجواب: كل من خالف الكتاب والسنة فعلى باطل، ولو اجتمع من في الأرض، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. العبرة بموافقة الحق. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عليك أن تقدم الحق على الرجال وعلى الكثرة، كما قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال بعض السلف: لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تستوحش الطريق بقلة السالكين. قال: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زار، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، أي بغيض إلى نفسك، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. وقال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أد أمانتك، فيقول: يا ربي من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. وقال اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، وتأمل هذه الثلاث، هل تجد خشوع قلبك فيها؟ اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. وقال الجنيد، انتهى نقله عن ابن مسعود. قال ابن القيم رحمه الله: قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة فأجبته، فسألني عن حقيقتها، فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذا حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فقال رجل: فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال ثم نقل. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. يتوب الإنسان من ذنبه توبة صادقة، وحقيقة التوبة ندم، ندم من القلب، ندم صادق من القلب عما صنعت، وعزم في القلب على عدم الرجوع إليه. هذه حقيقة التوبة، ويصاحب ذلك الاستغفار: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأما أنه يبقى يذكر الذنب إن كان طارئا، كلما ذكر ذنبه استغفر الله، فهذا ممدوح. وأما أن يبقى يذكر الذنب فقد يوقعه في القنوط. لكن إن كان عارضا ذكر ذنبه، كلما ذكره استغفر الله، فهذا ممدوح. وأما أن يجعله أمرا لا تتم التوبة إلا به، أن يبقى دائما يذكر الذنب، فهذا ليس بصحيح، وقد رجع الجنيد عن ذلك. أي أن يجعله حقيقة، وأن يجعله كمالا. وقال رحمه الله تعالى: فصل: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت. الماء ما تجتمع مع النار، والضب يحب الأماكن الناشفة الصحراوية، والحوت لا يحيش إلا بالماء، ما يجتمع. هذه موعظة جميلة. الإخلاص أهم شيء في تحقيق الإخلاص، أن تخرج من قلبك محبة المدح والثناء من الناس، وأن تخرج من قلبك الطمع فيما بأيديهم. لا تريد منهم ثناء ولا تريد منهم مالا. هذه الطريقة هي التي تسهل عليك الإخلاص. أما إذا كنت ترهب من سخط الناس، وترغب في مدحهم وثنائهم، وتطمع في نوالهم، فإنه يصعب عليك الإخلاص. تبقى تعمل الأعمال وتنظر إلى الناس، هل يرضون عملك أم لا؟ هل يثنون عليك؟ هذا باب خطر. الذي ينظر إلى الناس هذا يصعب عليه الإخلاص. ولا يجتمع كما قال ابن القيم، ما يجتمع الإخلاص مع محبة هذه الأمور. فإذا لا تلتفت إلى هذا الأمر، أنت التفت إلى أمرين مهمين، وهو: هل عملك يوافق الحق، وهو الإحسان والاتباع؟ ثم بعد ذلك احرص على أن لا تريد به إلا الله. ثم بعد ذلك يمدح من يمدح، ويثني من أثني من أثنى، ويذم من يذم، لا تبالي. أهم شيء أنك وافقت الحق،